بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة المستمعين في كل مكان، والله أسأل لي ولهم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعلنا من المتحابين في ذاته ومن المتعاونين في سبيله، وأن يرزقنا الفقه في الدين وتعلم الكتاب والسنة، أما بعد، فهذه كلمة بعنوان فضل أهل الحديث. نعم، والمقصود بأهل الحديث يطلق على صنفين من الناس، يطلق على المشتغلين بالسنة النبوية والذين حفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس والذين يعملون بهذه الأحاديث ويطبقون ما جاء في الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد نقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جميع ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وجميع أموره صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله عز وجل دينه. كل هذا منقول لنا بالأسانيد، وكل هذا موثق بالكتب الصحيحة المعتبرة، وهذا كما تقدم من حفظ الله عز وجل لدينه. وقد بين جل وعلا أنه قد حفظ كتابه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يمكن أن يحفظ هذا الذكر وهو القرآن العظيم إلا بحفظ السنة النبوية، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بينت هذا الذكر وفسرت هذا القرآن ووضحت كلام الرحمن عز وجل، فلا يمكن أن يحفظ هذا القرآن إلا بحفظ بيانه وبحفظ تفسيره وتوضيحه الذي جاء في السنة النبوية. ولذا قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان، الوحي الأول هو القرآن العظيم، والوحي الثاني هي السنة النبوية. ولذا قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وبعد وفاته يحكم سنته، ثم لا يجد في نفسه شيء مما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسلم تسليما. نعم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد نقلوا لنا كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين نقلوا لنا هذه السنة هم على قسمين: قسم قد نقل الكثير، وذلك لاهتمامه البالغ بذلك، وعلى رأس هؤلاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وكل واحد من هؤلاء قد روى أكثر من 2000 حديث، وأبو هريرة طبعا 5374 حديثا، ثم بعد ذلك 3 من الصحابة كل واحد منهم قد روى أكثر من 1000 حديث، وهم أبو سعيد الخدري وعبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. والقسم الثاني الذين نقلوا دون ذلك، طبعا هناك رسالة لأبي محمد بن حزم رحمه الله ذكر فيها مرويات كل صحابي وعدد ما روى، فمنهم من روى الألوف كما تقدم، ومنهم من روى المئين، ومنهم من روى العشرات، حتى من روى حديثا واحدا. نعم، وتجد أن بعض الصحابة وهم أكبر من هؤلاء الذين تقدمت أسماؤهم، أكبر منهم علما، وأكثر منهم فضلا، وأسبق منهم إسلاما، وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. طبعا أقلهم رواية عثمان رضي الله عنه، والصديق أكثر منه أحاديث. نعم، ثم عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم، وهم أكثر من الاثنين السابقين. فأحيانا تكون قلة الرواية عن الصحابي ليست بسبب أنه لم يحفظ إلا شيئا يسيرا، لا، قد يكون هذا بسبب تقدم وفاته. فمثلا الصديق رضي الله عنه قد تقدمت وفاته كما هو معلوم، توفي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين وبضعة أشهر. نعم، فقد يكون هذا بهذا السبب. قد يكون أيضا أن بعض من حفظ السنة لم يحدث بكل ما حفظ، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري يقول: أبو هريرة لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومع ذلك المروي عن عبد الله بن عمرو 200 من الأحاديث، والسبب في ذلك هو لانشغاله بالعبادة رضي الله تعالى عنه، يعني حتى أراد رضي الله عنه أن يقوم الليل ويصوم النهار، حتى نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأراد أن يختم في كل ليلة أو في كل يوم، حتى نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم، فأقول يعني أن بعض الصحابة الذين لم يروى عنهم الشيء الكثير، هذا لا يعني أنهم لم يحفظوا، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما لأسباب أخرى. ومن جملة هذه الأسباب بعضهم كان يتورع عن التحديث، كالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وذلك عندما سئل وقد بين شيئا من ذلك رضي الله عنه. نعم، كل هؤلاء من أهل الحديث، وكل من عم ومن أتى من بعدهم، يعني أتى من بعدهم التابعون، ومنهم من يحفظ أيضا الألوف من الأحاديث كالزهري، وكان من أول الذين دونوا، عليكم السلام، الذين دونوا السنة النبوية. وقد أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بتدوين السنة النبوية. نعم، ومنهم الشعبي، ومنهم عوى بن الزبير، ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم عطاء بن أبي رباح، ومنهم عامر بن شراحيل الشعبي، ومنهم سعيد بن المسيب وغيرهم. ثم أتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم الذين بدأوا بالتصنيف، كابن جريج، وكسعيد بن أبي عروبة، وكأيضا الربيع بن صبيح، وأيضا حماد بن سلمة، وغيرهم ممن أتى من بعدهم، كالإمام مالك مثلا في الموطأ، وإلى أن جاء أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، ومن أتى من بعدهم أيضا ألف وصنف، ومن لم يصنف مثلا كتابا في الحديث تكلم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وتكلم على رواة الأحاديث مبينا الثقة منهم من الضعيف. نعم، كأبي جعفر العقيلي مثلا ليس له مصنف في الحديث فيما أعلم، مع أنه يروي الألوف من الأحاديث ويحفظها، ولكن صنف في جوانب أخرى من السنة. وهكذا إلى وقتنا هذا لم يزل أهل العلم ممن يصنف ويؤلف، يؤلف إما في شرح الأحاديث، وإما في الكلام على أسانيدها، وإما في الكلام على رواتها، وإما في شرح غريبها إلى آخره. فهؤلاء هم أهل الحديث، ويلحق بهم كل من استمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بما سمع وطبق ما بلغه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نقل مثلا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عليكم السلام، أنه عندما احتجم في مرة من المرات أعطى الحجام دينار، أعطى الحجام دينارا، وكان فقيرا، فلما أعطاه؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما احتجم في مرة من المرات أعطى الحجام دينار، فأراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بالمبلغ أو بالأجرة التي تعطى للحجام. نعم، فأنا أدعو نفسي وإخواني إلى أن نكون من أهل الحديث، من أهل السنة، ممن صحب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن اقتدى بسنته واتبع هديه صلى الله عليه وسلم، كما أنه ينبغي أن نكون من أهل القرآن. والقرآن هو الأساس، وكما تقدم السنة بيان وتفسير لهذا القرآن العظيم. وقد جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي في السنن الكبرى، وخرجه أيضا ابن ماجه عليكم السلام، وخرجه أيضا أبو بكر البزار وغيرهم ممن خرج هذا الحديث ومنهم الإمام أحمد فقد رواه عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ميسر العقيلي عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين إن لله أهلين. فسئل الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل له من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصته هم أهل القرآن وخاصته. هذا الحديث رجاله لا بأس بهم، ولكن في إسناده غرابة، في إسناده غرابة، وإلا فإن رجال هذا الإسناد لا بأس بهم. وقد أشار إلى هذه الغرابة أبو بكر البزار. هذا الحديث يا أيها الإخوة بشرى، وهي أن لله أهلين. من هم يا رسول الله؟ هم أهل القرآن وخاصته. كيف يكون الإنسان من أهل القرآن؟ لعل الشيخ سالم ينتبه. يكون الإنسان من أهل القرآن بأمرين: هو بتعلم القرآن وتلاوة القرآن ودراسة تفسير هذا القرآن والعمل بهذا القرآن، كما أن الإنسان يكون من أهل الحديث بدراسة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسماعها وبإسماعها وبالتحديث بها والاستماع لمن يحدث بها والعمل بها. فإذا كنا كذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، أصبحنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الحديث، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يكون كذلك. وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، حتى أن الواحد منه حتى أنهم يعني كما قال التابعون عن الصحابة كانوا إذا تعلموا خمس آيات لم يجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل من العلم والعمل. وهكذا فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى أن الواحد منهم أو بعض طبعا بعضهم كان يكتب كما تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان ما كتبه يسميه بالصحيفة الصادقة، واهتم بها غاية الاهتمام، حتى جاء في مسند الدارمي أنه وضعها في صندوق وجعل لهذا الصندوق قفل حتى يصون هذه الصحيفة. فجاء إليه نفر وسألوه أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ رومية هي روما عاصمة إيطاليا. قال قسطنطينية أولا. أمر بإحضار الصندوق وفتح الصندوق وأخرج الصحيفة وحدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصحيفة وأن القسطنطينية سوف تفتح أولا. نعم، فانظروا إلى اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم واهتمام الأمة بهذا القرآن العظيم. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا يصلي من الليل إلا ركعة واحدة، هذه الركعة يقرأ فيها من الفاتحة ويختم بسورة الناس. نعم نعم، يقرأ القرآن كله. فأنا أدعوكم نفسي إلى أن نكون حملة لهذا القرآن والسنة النبوية حتى نكون من أهل الله وخاصته. وكان بعض المسلمين، ويمكن الشيخ سالم عنده خبر، بين المغرب والعشاء كل واحد يقرأ حزبه، يجعل بين المغرب والعشاء هذه الفترة، قد يكون مثلا في النهار ماذا يفعل؟ مشغول في عمله، فوقت المغرب والعشاء وقت مبارك بإذن الله لمن استغله في طاعة الله فيقرأ فيه حزبه، كما أن نجعل لنا حزبنا القرآن نجعل لنا حزبنا السنة النبوية. نعم، ويعني ليس خاصا بهذا الوقت، في أي وقت مناسب لك. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سماك عن جابر بن سمرة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس حسناء، هذا لفظ أبو داود رواه مسلم وأبو داود، حتى تطلع الشمس حسناء، ويجلس من يجلس من الصحابة رضي الله عنهم. ذكر عن أبي العباس بن تيمية في ترجمته كان إذا صلى الفجر جلس يذكر الله ويقرأ يمكن ما يتيسر له من القرآن إلى آخره، فقيل له قال هذه قوتي، هذه الجلسة قوتي، إذا لم أجلس هذه الجلسة انقطعت قوتي، انقطعت قواه. فإذا هذا القرآن وهذه السنة النبوية هي في الحقيقة قوة معنوية وقوة حسية، قوة معنوية وقوة حسية، قوة معنوية هذا واضح وهي الأساس، وقوة معنوية قوة معنوية واضح، وقوة حسية بارك الله فيكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو في مسلم قرأ افتتح صلاة الليل فافتتح بالبقرة، قال عبد الله بن مسعود لعل يقرأ 100 آية، استمر حتى انتهى من البقرة، عندما استمر قال لعل إذا انتهى من البقرة يركع، قرأ بالنساء، انتهى من النساء قرأ بآل عمران، هذا كله في ركعة واحدة. ما هذه القوة؟ من الله عز وجل. قد يقول قائل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل من الخصائص الشيء الكثير ومن ذلك القوة، هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم لنا عن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ بالقرآن كله في ركعة واحدة. نعم، تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يختم القرآن أيضا في كل ليلة حتى نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم لا شك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا أردنا القوة المعنوية والقوة الحسية وأردنا أن نكون قريبين من الله عز وجل، عليكم السلام الله وبركاته، وإذا أردنا أن نكون قريبين من الله عز وجل وإذا أردنا أن الله يرزقنا ويفتح علينا وأن نكون من أهل السعادة في الدنيا والأخرى، فعلينا بهذا القرآن وبهذه السنة النبوية. يعني قد يقول قائل يا أيها الإخوة هذا القرآن والسنة فيما يتعلق بالآخرة، هو فيما يتعلق بالدنيا والآخرة، ونضرب مثال وهو مشاهد بأنه مكتوب ومؤرخ، انظروا إلى حال العرب في الجاهلية ثم حالهم في الإسلام. كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام الحجارة ويأكلون الميتة ويشربون الخمر، بل أن الواحد منهم ابنته يأتي بها ويحفر لها حفرة ويدفنها وهي حية، إلى هذه الدرجة من الهمجية. نعم، والدول الأخرى مسيطرة عليهم وهم قبائل لا تجمعهم دولة، والقوي يتسلط على الضعيف والظالم على المظلوم، ثم أنقذهم الله عز وجل بهذا الدين حتى أصبحوا سادة الناس وقادة الأمم، وفتح الله عز وجل عليهم من بركات السماء وبركات الأرض. نعم، فكثرت الخيرات وكثر بحمد الله، نعم، طيبات الحياة الدنيا، وجمع الله عز وجل لهم بين خيري الدنيا والآخرة، ولم يتغير ذلك إلا بعد أن حصل التغير بالمسلمين بالابتعاد عن القرآن العظيم والسنة النبوية. يا أيها الإخوة، هذا شخص أتى إلى أحد أهل العلم وشكى له الحاجة والفقر، قال: أين أنت من سورة البقرة؟ واستدل على ذلك بما ثبت في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم: أخذها بركة، أخذها بركة. قال: فجاءني بعد مدة فقال: الحمد لله، بشرك أن الله رزقني. والله يا أيها الإخوة، امرأة حدثتني بنفسها كانت إذا حملت أسقطت، وتعلمون تشوق الإنسان إلى الولد، وأحيانا الإنسان قد ينفق أمواله كلها أو بعضها في سبيل ماذا؟ في سبيل أن نعم أن الله عز وجل يرزق ولد. فكانت مسكينة تريد الولد، قالت: قرأت بسورة البقرة 40 مرة فحملت بحمد الله. نعم، جاءني شخص وقد سحر، هو مع زوجته، فقال: ما تركنا راقي إلا وذهبنا إليه، لعل الرجل الغطفاني ينتبه، قال: ما تركنا راقي إلا ذهبنا إليه. قال: الحمد لله، دلنا الله عز وجل عليكم السلام على سورة البقرة. يقول: فعندما كنت أقرأ البقرة أرى نفسي في درع حصينة، أرى نفسي في درع حصينة، وأرى حيوانات مفترسة تريد أن تهجم علي ولا تستطيع. أو كفر أو قال أظن حيوانات مفترسة، يقول: ولا تستطيع. حتى وصل قبل لا يقرأ سورة البقرة، تطلع تخرج زوجته بدون شعور، تخرج من البيت بدون شعور مسكينة. فحمد الله عليكم السلام أنقذهم الله عز وجل بسورة البقرة. فيا أيها الإخوة، هذه كنوز بين أيدينا، هذه كنوز بين أيدينا، لماذا حنا مفرطين فيها؟ يا أيها الإخوة، شخص أخذت قواه تتلاشى، أخذت قواه الحسية تتلاشى وتضعف، تضعف حتى صعب عليه المشي، ثم أنقذه الله عز وجل بالدعاء والقرآن، أنقذه الله عز وجل بالدعاء والرقية. نعم، هذا شخص آخر افتتح محلا كبيرا، والشيخ أحمد بن محمد يعرفه، افتتح محلا كبيرا. ففي بداية افتتاح المحل، محل كبير فيه عمالة كثيرة، لم يرزقهم الله عز وجل، فماذا يصنع؟ صرف أموال طائلة على هذا المحل، فاتجه إلى أمرين: دعاء الله عز وجل والصدقة. قد يقول قائل: هذا فقير كيف يتصدق؟ أخذ يتصدق، لأن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، الدرهم بعشر دراهم، الدينار بعشر دنانير. ولذا أحد أهل العلم تصدق بثوب، ثم بعد مدة جاء لولده قال: هذا شخص قد تصدق، قد أهدى لك 9 ثياب، 9 ثياب. رأسا والده قال: أين العاشر؟ حنا نسأل الشيخ إسلام كيف عرف العاشر؟ الحسنة بعشر أمثالها. شوف، انظر لليقين، انظر لليقين، انظر إلى اليقين. قال: أين العاشر؟ لأن علم أن الله وعد الله ما يتخلف. عليكم السلام، تفضل. آمين. فهذا الشخص، نعم، صاحب هذا المحل في الدعاء والصدقة، فرزقهم الله عز وجل، وتكاثر الناس عليهم، وصار يأتون الناس إليهم، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم بوجوع إلى القرآن والسنة، كيف ما نكون من أهل القرآن والسنة؟ يا أيها الإخوة، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه قاعدة قاعدة. فأنت كلما زدت في الشكر كلما زادك الله في الرزق، وهذا الرزق رزق حسي ورزق معنوي، ونعم يجمع لك بإذن الله ربك عز وجل بين خير الدنيا والآخرة، بين خيري الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة، الكلام يطول ولا نريد أن نشق على بإسلام، فالكلام يطول وضرب الأمثلة أيضا يطول في ذلك، عليكم السلام. فأنا أدعو إخواني إلى أن نكون من أهل القرآن والسنة. كيف نكون من أهل القرآن والسنة؟ بالرجوع، بتلاوة القرآن والعمل به وتدبره وتلاوة والاستماع السنة ودراسة السنة. نعم، كما أننا نجعل لنا حزب في القرآن نجعل لنا حزبا في السنة، نقرأ القرآن ونقرأ أيضا في صحيح البخاري، نقرأ في القرآن العظيم ونقرأ أيضا في صحيح مسلم، وما أكثر الكتب التي بحمد الله مؤلفة في ذلك. فوالله نسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن والسنة. هذا وبالله تعالى التوفيق. الأخت تسأل: كيف نربي أطفالنا حتى يحبون السنة؟ نعم، كما تقدم يا أيها الإخوة أننا نعلمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبين لهم فضل اتباع السنة والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكيف الله عز وجل يحبنا إلا بعد اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنعلمهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الاقتداء به، نبين لهم بعض السنن، نقرئهم بعض الأحاديث كالأربعين النووية. نعم، نأتي إليهم بكتب السنة بعد ذلك، مثلا إذا كانوا في المتوسط عندنا عمدة الأحكام، عندنا بلوغ المرام، عندنا رياض الصالحين، بعد ذلك عندنا البخاري، عندنا مسلم، وهكذا. نعم. السلام عليكم يا شيخنا. الأخت أم عبد العزيز تسأل: ما كملت القرآن، أليس من المذموم أن أنتقل إلى السنة وأبدأ السنة قبل أن أنهي القرآن؟ نعم، بالنسبة لهذا السؤال أقول وبالله تعالى التوفيق، الناس ينقسمون إلى قسمين، إما شخص كبير وإما شخص صغير. إن كان شخصا صغيرا نبدأ به في القرآن، عمره 5 سنوات 6 سنوات نبدأ به في القرآن حتى يختمه، ما يبلغ 8 أو 10 إلا وقد ختم القرآن، ثم بعد ذلك بالسنة. وأما شخص كبير فيخصص وقت للقرآن ووقت آخر للسنة النبوية، وهذا بحمد الله ممكن. نعم، والله عز وجل قد جعلنا في كل يوم 24 ساعة، خصص لو تخصص لك ساعة، نعم، نصف ساعة 45 دقيقة للقرآن، ربع ساعة للسنة، أو ساعة ونصف، الحمد لله، أو ساعتين، إن لك في النهار سبحا طويلة، فبحمد الله الوقت إذا بارك الله عز وجل فهو نعم ليس لبركته منتهى، نعم، وليس لفضله حد جل وعلا. فأنت أسأل الله عز وجل البركة. نعم.